قال مالك في مدبر أو مكاتب ابتاع أحدهما جارية فوطئها فحملت منه وولدت قال ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته يعتقون بعتقه ويرقون برقه. يبعد مالك أكثر. لو أن سيدا كاتب سيد عبده فذهب العبد المكاتب واشترى جارية واستمتع منها وجاءت بولد، ولد جارية المكاتب حينما يعتق المكاتب بوفاء دين الكتابة، ولد الجارية ايش يكون حكم؟ مملوك للسيد ولا يعتق بعتق المكاتب؟ يعتق بعتق المكاتب تبعا لأمه. نعم. قال مالك فإذا عتق هو فإنما أم ولده مال من ماله يسلم إليه إذا عتق،